مسدس وقال اقتل فلان فقتله، نقول المباشر الآلة مسدس. لا لا لا، هو المباشر، هو الذي قتل. لا لا، هو مباشر، لا يوجد مباشر. هذا هو المباشر، لكن لو ألقاه سكينا وقتل به قلنا هو المباشر، ما نقول المباشر السكين. لا لا لا لا لا، يعني تنتهي مسألة المباشر، لكن ما في مباشر. شلون؟ لا لا، ما مباشر، مباشر الذي قطع والذي قتل. لو وضعت السكين بجانبه ما صنعت شيئا. ولو سرك الجوال بدون اتصال ما فعل شيئا. لكن افترض انه متسبب، ايهما اقرب الى المباشر؟ الذي اتصل. لا لا لا، هو إذا وجد متسبب بعيد ومتسبب قريب نزلنا القريب منزلة المباشر وانتهى المشكلة. ها؟ البعيد والقريب، يعني الذي باع السكين مثل الذي باشر القتل. مسألة الجوال هذه ما زلنا إلى الآن، وأنا ذكرت في الدرس الماضي أنه ما يلزم بعد أن نرجح، ما يلزم إطلاقا. لا بس ها؟ ما شك أن لكل نصيبه من الإثم، كل نصيب. ما يبرأ صاحب الجوال قال والله ما فصل شيء لأنه ليس مباشر، ما يمكن أن يقال هذا الكلام. وليس مرادنا من الكلام من أوله إلى آخره أن نبرأ صاحب الجوال أبدا. لا، هو باشر الوضع، مباشر. عندنا أمور، عندنا وسائل وغايات، وسائل تقرب من الغايات وسائل تبعد، عندنا مثل هذا النوع نظائر كثيرة. فعلى كل حال مثل ما قلت أنا، الدروس ليست دروس تلقينية. فالإنسان، أنتم طلاب علم على مستوى المسؤولية، كل واحد ينظر المسألة بنفسه. لو أحضرته كان شوف. على كل نستمر في شرح الحديث، شرح الحديث لن يطول بإذن الله، يعني ننهيه قبل الإجازة، ننهيه قبل الإجازة، على أن الإجازة يمكن تقدم. أن الآن امتحانات متى بالضبط؟ أن عندنا محاضرة دورة في مكة تبدأ من أول شهر 6، قالوا أن الامتحانات قدمت، وقدمت الدورة تبعها. لا، ما هو بالعام، علينا من العام، كثر الطلاب والجامعات 29. ها؟ إلا على الأسبوع القادم يكون آخر شيء إن شاء الله، ونكون انتهينا من الحديث، نكون انتهينا من الحديث. ها؟ بعد تورب 27، الأسبوع الجاي 19، الأسبوع الجاي يبدأ من السبت 19، نستمر إلى 24 إلى الثلاثاء، ثم بعده نقف. كل الدروس كلها وقف ما عدا التفسير. التفسير في عصر الاثنين وعصر الجمعة لن يقف بإذن الله ما دمت موجودا في الرياض. يقول عليه الصلاة والسلام: هو أشده علي، يعني أشده الضمير، أشده المقصود الوحي، أشد الوحي